أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هكذا قال ربنا. قياسا عليه، ولو أرادوا رمضان حقيقة لأعدوا له عدة. من باب الواجب الشرعي علينا كمسلمين عموما ومصلين خصوصا، أن نتحضر لهذا الضيف العظيم. ما من ضيف تحبه غاب عنك وقتا طويلا ثم أعلمك بمجيئه وموعد مجيئه إلا حضرت نفسك. كذلك ينبغي علينا من باب الواجب الشرعي أن نتحضر في رمضان، أن نتحضر في شعبان لشهر رمضان. وبقي لرمضان 3 أسابيع، هذه الجمعة والجمعة التي تليها والجمعة التي بعدها بإذن الله تعالى. لذلك سنكون وإياكم في هذه الأيام القليلة المتبقية من شعبان مع سلسلة مباركة سميتها خطة الإعداد لدخول رمضان. وبعدما تفكرت بما أبدأ بالخطبة الأولى، رأيت أن أعظم ما يدخل فيه المرء لرمضان بقلبه لا بجوارحه، فالإعداد الروحي والإعداد القلبي هو أعظم إعداد ينبغي أن نتحضر له، ثم بعد ذلك الإعداد الأسري وعلى صعيد العمل والوظيفة وترتيب الأوقات والبرنامج التفصيلي. لكن كل هذا إن لم يسبق بإعداد روحي وقلبي فلا طعم له. فكيف أعد قلبي لرمضان؟ بحثت في صفات القلوب، فما وجدت أعظم ولا أبلغ من صفة عظيمة تحققها في شعبان قبل رمضان، ألا وهي أن تدخل إلى رمضان بالحب. فأعظم صفة من صفات القلوب صفة الحب، وربنا جل جلاله بدأنا بذلك تفضلا وتمننا، فقال يحبهم ويحبونه. ولو تأملت حال الملتزمين في بدء التفكر لرمضان، ستجد أن الكثير منهم يخالجه شعور الحب والشوق مع شيء من الخوف. ما سبب ذلك الخوف؟ تراويح، وهلا المشايخ بده يرغبون ب20 ركعة، وجزء كل يوم وكل ليلة، ودروس صباحية ودروس مسائية. فيبدأ يشعر، عم بتكلم عن الملتزم المشتاق المحب، يبدأ يشعر بشيء من الثقل. ما سبب هذا الثقل؟ وهذا أمر طبيعي، كلنا ممكن يشعر بهذا. ما سبب هذا الشعور؟ سببه عدم بلوغ مقام الحب أعلى المقامات. فإذا أحبت الروح وإذا استأنست الروح غاب شعور البدن. النبي عليه الصلاة والسلام ولطالما ذكرنا هذا، يقف في الصلاة، يقوم الليل، تروي حبيبته زوجته من عاشت معه حال تلك الصلاة. قيام ليل يعني استيقاظ بوقت تحب أن تنام فيه، قيام ليل يعني وقوف على الأقدام. والنبي عليه الصلاة والسلام عم بتحدث عائشة بآخر عمره، قريب الستينات، واقف النبي عليه الصلاة والسلام، قالت حتى تتفطر قدماه. ولطالما قلت هذه الكلمة أنا عن نفسي وكثير من الخطباء ذكرناها لكن ما رأيناها. رأينا من قام ساعة ورأينا من قام ساعات برحلاتنا الدعوية في العالم، لكن ما رأيت في حياتي رجل قام حتى تفطرت أقدامه، تفطرت انتشققت. لما يا رسول الله ومع ذلك أنت مغفور لك كل الذنوب؟ لما؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هذا الذي فعل معي هذا أنا أحبه كثيرا، فإذا وقفت بين يديه لا أشعر بالتعب. فعندما الروح تحب تنسى التعب، ما بتصير لتقول الشيخ كأنه مطولين شوي بالقراءة بالتراويح، كأنه اليوم الدرس زاد 5 دقائق، بل بالعكس تصبح تقول: هل يمكن أن نطيل؟ هل يوجد مسجد يطيل؟ نريد أن نغير صورة مأخوذة عن أهل هذا البلد أنهم يبحثون عن المساجد في رمضان التي لا تطيل التراويح. هذا حال غير المحبين، تبحث عن المساجد التي يستعجل فيها الإمام بالقراءة والركوع والسجود والتحيات والدرس سندوش سريعة على السريع شيخ لأنه في مسلسل ولا في فيلم. هذا بإذن الله في الأيام القادمة ينبغي أن يغير حال أهل المدينة وحال كل مسلم. ينبغي أن يكون أي مسجد يطيل، لأنه عندي حالة خلوة مع الله فأحب أن أخلو مع حبيبي. هكذا يجب أن ندخل إلى رمضان. كيف أحبه؟ طيب يا شيخ، خطة الإعداد أن نعد القلب بالحب، كيف أحبه؟ حتى تحبه اسمع فضائله عنك، اسمع فضائله عليك. من أسباب حب العبد لسيده: إذا كان العبد يخطئ والسيد يكثر السماح والمغفرة. اسمع معي وسأسرد بسرعة الأعمال القلبية والبدنية واللسانية التي بسببها يغفر الله تعالى الذنوب، وتأمل معي سهولتها، ثم استخلص بعد ذلك كم يحبنا ربنا أن نتوب إليه وكم يحب أن يغفر لنا. أولا بأعمال القلوب، الحديث الذي لطالما ذكرناه، الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاصي ثم طلب من أولاده أن يحرقوه عند الموت، عندما مات وضع أولاده النار أحرقوه، أوقفه الله يوم القيامة، قال: عبدي عبدي لما فعلت هذا؟ قال: يا ربي خوفي منك. قال: بخوفك مني غفرت لك. عد مع الخوف، يعني بمجرد ما تخاف بس أخاف منه غفر لك. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام فيما روى ابن ماجة وغيره بسند حسن، قال: الندم توبة. الندم يعني بمجرد ما تفعل معصية ثم تندم لأنك ندمت فقط، هذه توبة. انتقل معي إلى أعمال اللسان. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري ومسلم، يعني متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال عليه الصلاة والسلام: من قال دبر كل صلاة 3 مرات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. بس بعد الصلاة، شوف كيف نستعجل بس نسلم نحن ونخرج، بس 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. من دخل إلى السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال صلى الله عليه وسلم: حطت عنه 1000 سيئة. زد على ذلك، روى الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما، أي أنتم عم تأكلوا وتستمتع، من أكل طعاما فقال بعد ما انتهى من الطعام: الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد كل أكله، كل ما تأكل شيء إذا بتقول هالدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه. زد على ذلك في نفس الرواية، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لبس لباسا فقال: الحمد لله الذي رزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انتقل معي إلى الأفعال، هاي الأقوال والقلوب. الآن الأفعال، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، كل ما تتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: تحاتت ذنوبه مع آخر قطر الماء، حطت خطاياه مع آخر قطر الماء. أنت عم تغسل وجهك، تنزل ذنوب الوجه، اليدين ذنوب اليدين، قدمين ذنوب القدمين عند الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: وكثرة الخطى إلى المساجد. جيت مشي للمسجد الآن، من جاء إلى المسجد مع كل خطوة ترفع درجة، مع كل خطوة تنزل سيئة. دخلت إلى المسجد الآن، الصلاة من الصلاة إلى الصلاة، من صلى الفجر حتى الظهر، ما وقع من ذنوب بين الفجر والظهر تكفره هذه الصلاة. الآن بعد الظهر قد تقع بذنوب، تأتي العصر تكفرها العصر. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن. جلست تنتظر الإمام، وانتظار الصلوات بعد الصلوات مكفر للذنوب. صيام عاشوراء يكفر سنة، صيام عرفة يكفر سنتين. مشيت في الطريق رأيت غصن، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، رأيت رجلا، يقول عليه الصلاة والسلام: دخل الرجل بغصن دخل الجنة، رأيت رجلا دخل الجنة بغصن أزاحه عن طريق الناس فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. غصن أزاحه عن طريق الناس. إكرامك لأمك، إكرامك لأبيك بأي شيء من البر. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا، كيف أكفره؟ قال عليه الصلاة والسلام: لك أم؟ قال: لا، توفيت أمي. قال: لك خالة؟ لأن الخالة بمقام الأم. فقال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: برها، روح أكرمها، إن أكرمت أمك أو أباك أو من هو بمقامهما كالخالة غفر لك ذنبك. والوقت أحبتي في الله يضيق عن ذكر الأعمال التي فيها مغفرة للذنوب. طيب، غير أعمال البدن وأعمال القلوب وأعمال اللسان، طبيعة الحياة بننصاف فيها كل يوم بهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصيب المسلم أو ما أصاب المسلم من هم أو غم أو نصب أو وصب. النصب يعني التعب، الوصب يعني المرض، كل يوم نمرض، يوم رأسك يؤلمك ويوم عضو آخر يؤلمك، وكل يوم فيه هم، هم بالبيت وهم بالعمل. هذا الهم حتى تستحضر وحتى تعلم كم هو يحب أن يغفر لك. ما يصيب المسلم من هم أو غم أو نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها. ماشي بالطريق ضربت فيك شوكة فتألمت، شو ألم الشوكة؟ جزء من ثانية. تمشي في البيت فضربت قدمك بشيء فتألمت، جزء من ثانية. قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. يحبنا، والله يريد أن يتوب عليكم. من يتأمل أسباب المغفرة يستحيل أن يخرج منها عبد إلا محروم. كل كلمة، كل فعل، كل قول، حتى الهم، حتى المرض، حتى النصب، حتى الشوكة. وبعد ذلك يأتي إنسان ما غفر له، يدخل على ربه يوم القيامة ما غفر له، قال: فعلت لك كل شيء، سمحتك بكل الطرق، سهلت لك المغفرة. البشر إن أخطأت معهم تحتاج لمقدمات، وتحتاج لكلمات، وتحتاج لهدايا، وتحتاج لتبريرات واعتذارات، هكذا نحن البشر. لكن الله تعالى بمجرد قال لك: أكلت شبعت، قل هذه الكلمة بعد الطعام أغفر لك ذنبك. شربت شربة، قل بعدما شربت وارتويت هذه الكلمة أغفر ذنبك. والأدعية كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها: من نام ثم قام، من دخل خلاء خرج من خلاء، من دخل المسجد خرج المسجد. كل أفعالك إن تذكرت فيها الله يغفر ذنبك. يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك إن أردت أن تحقق الإعداد الحقيقي لرمضان وأوله الحب، تذكر فضله عليك بالمغفرة. كم أذنبت وستر عليك؟ شايفين يا إخواننا لو ذنوبنا إلى رائحة، لو كان الذنب الذي نفعله له رائحة، والله لو دلأت العطر إيش أغلى أنواع العود والمسك والعنبر اللي بتوصل رائحته من مئات الأمتار، لو سكبت عليك سكب والله لا يقترب منك أحد. لكن الله جميل ستير، أظهر المحاسن وستر العيوب، ما في رائحة للذنوب يعلمها. في السر تعصيه ثم تخرج فيسترك ويظهر محاسنك وجمالك أمام الناس، فيرى الناس جمالك ويسلمون عليك ويحبوك لجمالك، وهو يعلم بحقيقتك وحالك. ألا يحب؟ ألا يحب هذا الإله؟ كم وقعت في مصائب ظننت أن الدنيا انتهتنا، وقعت في كرب، وقعت في دين، وقعت في مصيبة، أغلقت الدنيا أمامك، ما هي إلا أيام أو ليالي إلا فرج عنك. تذكر حياتك، كم طلبت من طلبات أخرها عنك لكن أعطاك إياها أو أعطاك غيرها، منعك من أمور وأعطاك مكانها أمور أخرى كثيرة. هذا هو ربك جل جلاله. لذلك هذا الأسبوع، بما أننا قسمنا الخطة إلى 3 أسابيع، هذا الأسبوع نحن مطالبون بالإعداد القلبي والروحي لنبلغ أعلى مقامات الحب. كيف ذلك؟ بتذكر النعم، بتذكر الفضل، بكثرة السماع عنه، بكثرة الكلام عنه، وأخيرا بكثرة الدعاء. اللهم إني أسألك حبك، احفظه وقله في سجداتك وركعاتك وخلواتك، قل بقلبك: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من الدنيا وما فيها، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد عند الظمأ. إن طلبته بصدق سيشعرك بالحب. الحب يا إخواني له طعم. كيف حب البشر له طعم؟ بس الشاب يخطب وبأوائل فترة الزواج متغير: يا فلان خير، شو الموضوع؟ قال: والله يا شيخ واقع بالحب. يعني الحب غير والحب يأثر. كذلك أهل الله إذا دخلوا في مقامات الحب، والله الوقت يضيق، لو أردت أن أذكر لكم مقامات المحبين كيف حالهم بين يدي رب العالمين. لا يقرؤون القرآن قراءة عادية، يقرؤونه وكأنه رسالة وصلت إليهم من حبيب غال يحبونه ما رأوه من زمن طويل. كيف بيقرؤوه؟ لا يقفون وقوفنا العادي نحن في الصلاة، يقفون يناجون ربهم مناجاة حبيب محب مشتاق. إن تدربنا على هذا في هذه الأيام المباركة، تأملوا هذا العام أن يكون رمضان مختلف بإذن الله تعالى عن كل الأعوام. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم إدراك مقام الحب له جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيما يتعلق بالتقلبات والتجاذبات السياسية في البلد، لن تجد أبلغ ولا أعظم ولا أصدق من قول الله جل جلاله الذي يناسب كل زمان ومكان، آية عظيمة في كتابه في سورة النساء، يقول فيها جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسمعها بقلبك رعاك الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تأمل معي هذه اللطيفة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لما لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ قال العلماء في التفسير: طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله، فمن أطاع الله فينا ومن أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يندرج تحت قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. أعيدها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هو المشرع جل جلاله، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. المشرع الأحكام التحاكم عند التخاصم عند أي شيء تحت سقف الشرع، وأولي الأمر منكم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واللبيب من الإشارة يفهم. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضاء رمضان: كثير من أخواتنا، أمهات، بنات، زوجات، خالات، محارم، أو أحياناً إخواننا رجال، يفوتهم صيام شيء من رمضان الماضي، فإما أن تكون قد فاتك بعذر كمرض شديد، وإما أن يكون فاتك الصيام بغير عذر. فإن كان الصيام قد فاتك بعذر شرعي فهذا العذر إما دائم وإما مؤقت، يعني إما مرضت في رمضان ثم تعافيت بعد رمضان فيجب عليك المسارعة بالقضاء بعد رمضان ومع كل العام. فمن دخل عليه رمضان ولم يقضي ما فاته من رمضان الماضي وجب عليه أن يقضيه بعد رمضان الثاني أولاً، ثم يتوب من ذنبه الذي فعله وهو عدم القضاء ثانياً، ثم يدفع فدية ثالثاً وهي إطعام مسكين عن كل يوم فاته ولم يصمه. وإن كان العذر الذي بسببه لم تصم رمضان عذراً دائماً، يعني مرض دائم، رجل عنده مرض قال له الطبيب أنت لا يمكن أن تصم وهذا المرض دائم معه، هذا فقط يدفع الفدية، ولا ذنب عليه بتركه الصيام ولا كفارة عليه لأنه أصلاً لا يستطيع القضاء. وهذا الأمر كذلك يتعلق بالنساء، النساء يتركن الصيام بسبب العذر الشرعي الذي قدره الله عليهن، وتبقى المرأة تؤخر وتسوف وتؤخر وتسوف حتى آخر أسبوع من شعبان، شيخ بعد في 5 أيام لرمضان وعلي أسبوع، سنة بكاملها تركتيها حتى انتظرتي آخر أسبوع. لذلك ذكروا النساء، وهذا من باب الواجب علينا كرجال، لأن المرأة مسؤولة منا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم قوله: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. تعليم النساء، تعليم البنات، تعليم الأمهات، أحكام الصيام، إما أن تكون أنت عالم بهذه الأحكام أو أن تسمع مني الآن هذا الكلام ثم تنقله، فإن كان من سؤال ترجع وتسأل. لذلك نقول لا بد من إقامة حلقات التعليم في البيوت. هذا الإعداد القلبي والروحي يا أخواني اللي تكلمنا عنه في الخطبة الأولى، إن لم ينتقل المعنى لأهالينا، يعني الآن لابد أن ترجع إلى البيت بعد الخطبة تقول: الشيخ وضع لنا خطة لثلاثة أسابيع، كل أسبوع عندنا تدريب معين، هذا الإعداد هذا الأسبوع للقلب والروح، فلابد أن أفعل أنا وأنت والأولاد برنامج لنقوي الحب في قلوبنا حتى ندخل فيه لرمضان. كيف؟ عندنا دورة إيمانية، عندنا مجلس علمي، الآن ابدأ بالإقبال، لا كما قلت في الخطب الماضية قبل شعبان مقبل، بشعبان تدبر لأنك تقول رمضان سيأتي، يلا لاحق برمضان إن شاء الله أقبل، لا تسمع بدورة ولا بمجلس ثم تتركه. فهذا مقام الحب في شعبان، نسأل الله تعالى أن يبارك لكم ولنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، اجعلنا فيها من العتقاء من النار. اللهم ارزقنا حبك، إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. اللهم دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقيم الصلاة.